أما مجاهدة الغير فإنها تنقسم إلى قسمين: قسم بالعلم والبيان، وقسم بالسلاح. أما من مجاهدته بالعلم والبيان فهو الذي يتسمى بالإسلام وليس من المسلمين، مثل المنافقين وأهل البدع المكفرة وما أشبه ذلك. فهؤلاء لا يمكن أن نجاهدهم بالسلاح، لأنهم يتظاهرون بالإسلام وأنهم معنا، ولكننا نجاهدهم بالعلم والبيان. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فجهاد الكفار يكون بالسلاح، وجهاد المنافقين بالعلم والبيان. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم بأن في أصحابه منافقين ويعلمهم بأعيانهم، ولكنه لا يقتله، واستؤذن في قتلهم فقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فكذلك الذين ينضمون تحت لواء الإسلام من أهل البدع لا نقاتلهم بالسلاح، لكننا نجاهدهم بالعلم والبيان. ولهذا كان واجبا على شباب الأمة الإسلامية أن يتعلموا العلم على وجه راسخ ثابت، لا على وجه سطحي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.